قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أجل الذي لا يمس مراده. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترازعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترازعه إلى السلطان. يتكلم المالكية تحت هذا العنوان في من كان خصيا أو مجبوبا أو ممسوحا أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع الرجل أن يطأ المرأة. والمجبوب الجب هو القطع، مقطوع الذكر أو الأنثيين أو هما معا. والخصي هو ما قطعت خصيتاه أو ردت، والممسوح ما قطع جهازه نهائيا. ويلحق بذلك أيضا المريض الذي يعجز أن يصل إلى زوجته. فإذا كانت الزوجة لا تعلم بحالة الزوج في أول زواجها منه، كان خصيا أو مجبوبا أو ممسوحا أو عاجزا عن أن يصل إلى النساء، والزوجة لا تعلم بحالته، فتزوجت على أنه رجل فحل، وبعد الدخول أي الدخول بها ومعاشرتها إياه لم تجد ما تريد أو لم يستطع الوصول إليها بسبب من هذه الأسباب، فماذا يكون الحكم؟ أما من به علة مادية محسوسة من جب أو خصي أو مسح فهذا لا يحتاج إلى تأجيل، لأنه لا فائدة في ذلك. فإن رضيت به لتعاشر رجلا تعيش في ظله وفي كنفه يقيها ويحميها وينفق عليها ولا تنتظر منه ما تنتظر النسوة من الرجال، فلها ذلك وهو حقها الخاص ولا دخل لأهلها في ذلك. فإن عاشرت ورضيت وعاشت فهي الزوجة وهو الزوج ولا خلاف بين ذلك. أما إذا كان المانع لعلة ولا ندري ما هي العلة، فحينئذ يأتي هذا الباب وهذا المبحث بأن كان مكتمل الخلقة ولكنه عاجز أن يصل إلى الزوجة بأي شيء. يقول الفقهاء: المانع مع كمال الخلقة ووجود الجهاز التناسلي كما يقولون، إما عن علة طارئة أو علة أصيلة. فكيف نعرف ذلك؟ قالوا: إن أسباب هذا الباب ترجع إلى الغريزة والطبيعة، بمعنى يقول الأطباء القدامى: طبائع الجسم كما يقولون الحرارة واليبوسة والرطوبة، فإذا كانت هناك اليبوسة تغلب على الجسم فلها تأثير في الناحية الجنسية كما يقول السوداوي، وإن كانت الرطوبة تغلب على الجسم فلها تأثير على هذه الجهة وهي الرخاوة أو العنة، فلا يمكن معرفة ذلك حتى يمر على المريض أو على من هذا حاله فصول السنة الأربعة من حرارة في الصيف وبرودة في الشتاء واعتدال في الخريف وفي الربيع. فإن كانت علته من الرطوبة ستزول في الصيف عند شدة الحرارة، وإن كانت علته من الحرارة ستزول في الشتاء من شدة البرودة، وإن كانت بين بين ستزول في أحد الخريفين. إذن يؤجل له، يضرب له أجل وتصبر الزوجة. متى يكون بداية هذا الأجال؟ يذكر لنا مالك: إما أن يكون من بداية دخوله عليها، وإما من بداية رفع أمرها إلى الحاكم. فإذا وجدت المرأة زوجها عنينا لا يستطيع أن يصل إليها ورفعت أمرها إلى الحاكم، هنا بداية الأمر. وهل الأجل من يوم أن ترفع أو من يوم أن يبحث الحاكم في حقيقة أمره ثم يحكم بأنه عاجز عنها؟ الصحيح أنه من يوم أن يحكم القاضي بأنه عاجز عنها، فيضرب له الأجل سنة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. هناك من يقول: لا تأجيل كداود الظاهري، لا تأجيل ولا تخيير للزوجة، وهي زوجته بالعقد وهو زوجها ولتصبر على ذلك. ويستدل القائل بهذا في قضية رفاعة، لما زوج طلق امرأة ثم تزوج عبد الرحمن بن الزبير، ثم تزوجها طلقها ثلاث وتزوجت رجلا، ثم أرادت أن ترجع إلى الأول وقالت: والله ليس معه إلا كهدبة الثوب. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلتها ويذوق عسيلتك. قالوا: لم يضرب لها أجل، إن هذا زوج. ومعنى إن معه كهدبة الثوب، الهدبة طرف الثوب، وإذا كان الرجل كهدبة الثوب لا يستطيع أن يلج في فرج المرأة. فقال داود: إن هذا رجل معترض عنين لم يمس الزوجة، وتريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فتركها صلى الله عليه وسلم حتى تذوق منه. لم يضرب له أجلا سنة كما تقولون. ويجيب الجمهور عن هذا الجواب: إن النظر في قضية العنين لا يكون إلا بناء عن شكوى المرأة، فإذا ما اشتكت المرأة نظر في ذلك الحاكم، وهي لم تشتكي من عنة زوجها الثاني، إنما رغبت في عودتها إلى زوجها الأول، فأعلمها بأن عودتها للأول لا تكون إلا بعد أن تذوق من الثاني، وإلا لا يحلها هذا الزواج إلى الأول. فإن شاءت أقامت مع الثاني، وإن شاءت طلبت الفرقة وتزوجت غيره ثم دخل بها، فإن طلقها أو مات عنها حلت للأول. إذن قضية رفاعة لا تعترض مع هذا التقدير. وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن عثمان، وعن عدد من السلف، وأخذ به الأئمة الأربعة رحمهم الله. بقي في القضية الفقهية في هذا الباب: لو أن هذا الزوج مع الزوجة تناكر، قالت: إنه لم يصلني، وقال: بل وصلتها. وبالمناسبة أيضا زوجة رفاعة لما اشتكت ما أقرها الزوج ولا اعترف لها، قال: لا والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ما أقرها على دعواها. ومن هنا إذا تناكر الزوجان وقالت الزوجة: عنين لم يصلني، وقال الزوج: بل وصلتها، ماذا يكون الحكم؟ يقول الفقهاء: إن كانت بكرا نظرها النسوة، هل بكارتها موجودة ولا أزيلت؟ فإن كانت أزيلت عرفنا أنه وصل إليها، وإن كانت باقية عرفنا أنه لم يصل إليها. وإن كانت ثيب، قالوا يحتال لذلك، وذكروا صورا عديدة في هذا الباب. والواقع لا قضية البكارة ولا الصور التي يذكرها الفقهاء يمكن أن تحقق نهاية هذا الأمر، لأن البكارة قد يتمكن الزوج من مباشرة الزوجة مع وجود البكارة، ولا تفض البكارة إلا عند الولادة. بعض النسوة قد تكون كذلك، ولكن أحسن ما قيل في هذا أن الولي يقيم من النسوة قريبا منه، فإذا دخل على زوجته وأخبر بأنه قد باشرها حالا ينظرن إلى المرأة، وهذا من المواطن التي يباح للنسوة أن ينظرن في المرأة ليعلمن، والنسوة يعرفن ذلك، هل المرأة وقع عليها مباشرة أم لا؟ فإذا حكم أو أخبر النسوة وشاهدنا آثار الجماع عند المرأة علمنا أنه وصل إليها، وإذا لم يجدنا آثار ذلك وهن أعرف بهذا علمنا بأنه لم يصل إليها. هكذا في هذه القضية، والذي يهمنا في هذا هو أن الغرض من الزواج العفة، ثم من وراء ذلك الولد، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إما من الولد، إما من العفة، إما لا تنسوا ليالي ليلة القدر في رمضان. المهم عندنا من مقاصد النكاح الأساسية العفة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأعف للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا لم تجد المرأة من رجلها ما يعفها، ماذا يكون الحال؟ لا تحبس عليه وتعرض إلى ما لا تحمد عقباه. وأشرنا إلى قضية كعب بن سور حينما جاءت المرأة وعمر رضي الله تعالى عنه في مجلسه وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي ليله قائم ونهاره صائم. قال: مثلك من يثني بخير. فقال كعب بن سور وهو حاضر: يا أمير المؤمنين، والله ما جاءت تثني على زوجها، إنما جاءت تشتكي منه. قال: أو كذلك؟ قال: نعم. قال: ردوها. فجاءت المرأة فقال لها أمير المؤمنين: هذا الرجل يزعم أنك جئت تشتكين زوجك. قالت: بلى يا أمير المؤمنين، إن امرأة شابة وهذا رجل في ليله قائم وفي نهاره صائم، فلا حاجة له في النساء. فاستدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وسأل، فاعتذر إليه من خوفه من يوم القيامة وأنه يتزوج للمعاد إلى آخره. فلما صحت عنده شكواها قال لكعب: اقضي بينهما. قال: كيف أقضي بحضورك؟ قال: أنت الذي فهمت القضية وأنت الذي تفهم حكمها. قال: أرى أن لها معه ليلة من 4 ليالي، 3 يقوم ويصوم بكيفه، وواحدة ينام ويفطر. قال: كيف هذا؟ قال: أرى أن الرجل له 4 نسوة، فإن كان تزوج 4 فهتكون هي 1 من 4، فكن لها ليلة من 4 ليالي. قال: والله لا أدري أعجب من فهمك لقضيتها أم من حكمك فيها، اذهب فأنت قاضي أهل البصر. يهمنا، وأيضا المرأة التي كانت في لما عمر كان يعس بالليل وسمع المرأة من داخل البيت تقول: والله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يردني وأصون بعلي أن تصان مراكبه. فسأل عنها عمر، فسأل: ما شأنها؟ أحضرها؟ أحاضرة أم مغيبة؟ قالت: مغيبة. أين زوجك؟ قالت: بعثته في سرية كذا. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة وسألها: كم تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها؟ قالت: شهرين، والثالث تضيق، والرابع تضيق ذرعا، أقصى شيء 4 أشهر. فكتب إلى عماله: لا يغيب رجل عن زوجته فوق 4 أشهر. فكانوا يذهبون إلى أذربيجان، شهر سفر وشهر عودة وشهران يرابطان هناك. والذي يهمنا ما هو؟ المولى سبحانه وتعالى أيضا حينما يقسم أو يحلف الرجل ويولي من زوجته لا يطأها مضارة لها، الله جعل له 4 أشهر يوقف فيها، فإن رجع وأفاء وإلا فرق الحاكم بينهما. وهنا إذا لم تجد المرأة من زوجها ما يعفها فلا ينبغي أن تحبس عليه، وهو بينه وبين الله، ينبغي ألا يضار الزوجة. عليه من أول الأمر إذا علم من نفسه فعليه أن يخبرها، وإذا لم يسبق له زواج وتزوج ولم يستطع الوصول إليها وعرف من حقيقة أمره فيما بينه وبين الله، لا ينبغي أن يعذبها ولا أن يسيء إليها، وإنما جعلت لها المدة 1 سنة استحسانا ومراعاة للمصلحة، وإلا كان المفروض 4 أشهر فقط كما جعل في مدة الإيلاء. ولكن العلة في التأجيل ليست العلة هنا، لأن الإيلاء رجل مقتدر ومستطيع للمباشرة وامتنع باختياره مضارة للزوجة. أما هنا فالامتناع لعلة وليس بيده، فلكي لا يظلم ولا تظلم هي، لا ضرر ولا ضرار، من باب الحفاظ على حقه أعطي المهلة 1 سنة لعله يتعالج، لعله يبحث هنا أو هناك، لعله يقف على العلة الأساسية، لعله مرض يمكن علاجه إلى غير ذلك، أو يكون أمرا طبيعيا بمرور فصول 1 سنة المختلفة يظهر ذلك. وكما يقولون كان الأطباء سابقا يقولون إن المرض الخفي لا يظل خفيا في الجسم أكثر من 1 سنة، فإذا مضت 1 سنة ظهرت علاماته وعرفت طبيعته. وهكذا بقي هنا أيضا بحث للعلماء، إذا أجل 1 سنة وتم واعترف على نفسه أنه عاجز، إذا ما في حاجة إلى أن نرسل أحد، ما في مناكرة، حكم صداقها، هل لها صداق أم لا؟ يرى المالكية ومن وافقهم أن لها الصداق، لأنه عاشرها عشرة الأزواج واستمتع منها دون الوطء ما لم يكن مباحا له بدون هذا العقد، إذن وهي قد بذلت نفسها، والفرقة ليست من جانبها ولكن من جانبه هو، فيكون لها كامل الصداق. والفرقة هل تكون فسخا أو تكون طلاقا؟ يرى الشافعي وأحمد رحمهما الله أن الفرقة في هذه الحالة ومن طرف الحاكم تكون فسخا ولا تحسب في الطلاق، وعند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله أن تكون طلاقا لأنه لعجز من جانب الزوج وعن طريق الحاكم، وتكون طلقة واحدة بائنة، أي لا يحق له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد إن تعافى أو رضيت هي أن تعيش معه على هذه الحالة. هذا مجمل ما يتعلق بهذه القضية، وبالله تعالى التوفيق.